قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم حيانا الفناء الحمد لله الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أحمده وهو للحمد أهل فلا كريم غيره ترفع إليه الحوائج ويقصد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله بحق سواه يعبد وسع حلمه من عتى وتمرد وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فينعم على من قام يتهجد فيغفر ويتوب ويعطي من تملقه ودعاه وكم من عمل صالح إليه يصعد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرض عليه الملك فأعرض عنه وعلى ما حشي بالليف توسد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ترسموا خطاه واتبعوا منهجه فعلت رايتهم واتسعت دولتهم ونالوا بذلك كل عز وسؤدد أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن الأعمار تطوى ولن ينجو أحد من عذاب الله إلا بتقوى ومن يتق الله في جنات الخلد يسعد معاشر المسلمين تمضي الأيام وتنصرم الأعوام ويتفانى الخلق واحدا بعد آخر وجيلا بعد جيل فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويكاد يمضي عام لنعيش أيام ترقب الشهر المبارك نعيش الأمل ببلوغه وكم تساقط خلق بين رمضان ورمضان وكم من نفس لن تبلغه جعلني الله وإياكم ممن يبلغه بصحة وعافية لننعم فيه بفضل الله ورحمته وعونه فنسبحه كثيرا ونذكره كثيرا إنه كان بنا بصيرا وننعم بتلاوة القرآن ونصب الأرجل في صلاة القيام نعيش هذا الأمل في هذه الأيام القلائل لننتظم فيها بسلك الصالحين ونكتب فيها في سجل الصائمين وينظر إلينا ربنا خاشعين قانتين راكعين ساجدين له ذاكرين ولكتابه تالين وكم من عبد صالح شب في الإسلام قضى وقته ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فهو في حال من الذكر والدعاء والصلاة والصيام وآخر قد اشتعل منه الرأس شيبا وبلغ من الكبر عتيا لكنه لم ينتفع ولم يتذكر فقد قضى ما مضى من عمره بالمعاصي والآثام غلفته الغفلة وران طول الأمل على قلبه فأغلقه بإحكام لم يعرف للخير طريقا ولا للهداية سبيلا بل هو في طريق الشر قد شد مئزره غير معتبر بتساقط أقرانه طوتهم الأيام وإذا دنياهم أضغاث أحلام سأل رجل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن فلينظر كل منا ممن من الله تعالى عليه بيوم في الحياة أسبغ عليه فيه نعمته كساه لباس عافيته وأمنه في سربه وضمن له قوت يومه ثم هو في غفلة لم يزده ذلك اليوم من خالقه إلا بعدا زادت سيئاته وتكاثرت معصيته وعظمت فيه آفاته يظن أنه يعمر ألف سنة أو يود لو يعمر ألف سنة وربما هو ممن تخاط أكفانهم ليلقوا ربهم غدا أو بعد غد. كل يظن أنه ليس ذلك الشخص وهو آمن، كل الأمن أن يكون منهم. يرى الموت على غيره قد كتب، لا يدري أنه سيدفن كما دفن، وسيحمل كما حمل، وسيقبر كما قبر، وسيرحل عنه كل من تبعه يشيعونه، ويبقى وحيدا فريدا لا جليس له سوى عمله. قد أنعم الله عليه فأطال عمره، لكنه لم يستفد من ذلك بشيء ينفعه، كان طول عمره يزداد في الشقاء وفي المعاناة من الأمراض والأسقام، وهو يرى خطواته تتسابق إلى المقبرة، لكنه مع كل ذلك تلك المذكرات والعبر ما زال يسوف، عازم على ألا يتوب وألا يعمل صالحا، ولا يغتنم فرصة ولا يقتنص وقتا من أوقات النفحات. فعمره عليه حسرة، وشيبه عليه حجة، وأيامه عليه شهيدة، حين يحمل على الأكتاف في يوم كان يظنه بعيدا، سيتمنى ركعة أو ركعتين، سجدة أو سجدتين، تسبيحة أو تسبيحتين. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. قد نزلت هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وإن فيهم لابن 18 سنة. والمعنى: أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. فطول العمر محمود للطائعين، مدعو به للعابدين الذين يعمرون أوقاتهم بذكر الله، ويتعرضون لنفحات مولاهم، ويزدادون في المواسم الخيرة طاعة وإخباتا. وكل يوم يمضي من أعمارهم يرون فيه دنو الأجل، ويقصر بمضيه الأمل، فيجدون ويشمرون ويحسنون العمل. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. معاشر المسلمين، كل منا يعرف أناسا قد وسدهم التراب وبقي بعدهم يمضي لمثل ما مضوا إليه، فحري بنا أن نعمر أوقاتنا بما لو رد من دفناه بأيدينا لعمل به. فإن المفرطين إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقول الآخر: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وكذب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فتخيل أنك قد حضر أجلك ونظرت إلى عملك، إلى عمرك، هذا العمر الذي مضى ثم لم تجد فيه خيرا، وهالك ما وجدت فيه من سوء العمل، فسألت الله الرجعة أو التأخير فأجاب سؤلك وأعاد إليك روحك وأخرك إلى أجل قريب، فلما تستمر تسوف، تؤجل توبتك وتؤخر أوبتك، وتصر على ذنبك وتعرض عن نفحات ربك وتملأ صحيفة أعمالك بما تود يوم القيامة لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا. إن السعيد من عمر وقته بطاعة ربه، وإن الشقي من أضاع عمره في لهو ولعب لا يذكر الله إلا قليلا. والأعمار يا عباد الله رأس مال كل حي، فيها يتزود ومنها ينطلق، وهي المستودع يدخر ماله ومستقبله فيه. ومن تعامل مع عمره على أنه رأس ماله فلا ريب أنه سيتجر فيه بما يضمن ربحه ويحافظ على رأس ماله. قال الطيبي في تحفة الأحوذي: إن الأوقات والساعات كرأس مال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. فمن انتفع من عمره بأن أحسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. انتهى. أيها الغافل، أيها اللاهي، أيها المفتون، انظر طريق الجنة التي تزعم أنك إليها تسعى، هل رأيت أحدا في طريقها ارتاح؟ أما سمعت قصة آدم وطول دعوة نوح وابتلاء الخليل حتى ألقي في النار وسل سكينه على ابنه ليذبحه حتى أسلم وتله للجبين؟ ويوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع ويشترى ويلبث في السجن بضع سنين، ونشر زكريا بالمنشار، وطارت في الطريق رقبة يحيى، ومس الشيطان أيوب بنصب وعذاب، وألقي سلى الجزور على ظهر حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إذا فعل هذا بأنبيائه وأصفيائه فكيف تظن أنك تسلم وتدعي التأسي بهم وترنو للحاق بهم وأنت تلهو وتلعب غير آبه بما تخفيه الأيام، غير مستعد لما سيأتي من هول المطلع وألم الفراق وأحوال القيامة العظام؟ قيل لعابد: كم تتعب نفسك؟ إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. فلا والله لا تعز النفس إلا بذلها للحي القيوم، ولا ترتاح إلا إذا أتعبتها في طاعته واستعملتها فيما يرضيه. موت النفس موت النفوس، حياتها من شاء أن يحيا يموت. عبد الله، إن لك ربا ستلاقيه وبيتا ستسكنه، فاسترض ربك قبل لقائه، واعمر بيتك قبل أن تنتقل إليه. وليس بعاقل من باع جنة بعرضها السماوات والأرض بشهوة ساعة أو بربح سيتركه غدا وراء ظهره حتى ولو ملك الدنيا كلها. واعلم أن أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. واعلم أيها الحبيب أن عزا تعيشه اليوم لا ينفعك إلا بذل تمرغ فيه وجهك في التراب خضوعا لله، وخوفا ورجاء يعمران قلبك من الله وفي الله. وانظر بعين قلبك وبصيرته كيف أن الله تعالى أكرم آدم وشرفه وأعلى منزلته، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته. آدم كاد يهلك حين عصى ربه ولم ينظر إليها، لم ينفعه إلا ذل التوبة، لم ينفعه إلا ذل التوبة، فنادى ربه بقلب يعتصره الألم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا تغتر بما فضلت به، لكن اطرح نفسك ذليلة بين يديه معترفة بتقصيرها، خائفة من ذنوبها، راجية قبول عبادتها، وناجي ربك بتلك المناجاة النبوية: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره يكسوه ذل الفقر إلى الله. وإياك ثم إياك أن تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاحذر طول الأمل فإنه ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها ويغمرك في بحر دنياك حتى تغرق دون أن تشعر. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند مولاك فقسه بعملك، فإن قدرك عنده يمثله عملك في الدنيا. فإذا عجزت أن تسجد أو أن تتلو القرآن أو أن تصوم رمضان أو ثقلت عليك طاعته وهانت عليك معصيته وجدت نفسك مشغولا عنه بكل أمر تافه، يسهل عليك قراءة عشرات التغريدات ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وحفظ القصص والنكات، ثم لا تقدر على قراءة آية ويضيق صدرك بذكر وعظة، فاعلم أنه لا يأبه بك ولا يبالي. أما إذا رأيت نفسك على الخير مقبلة وعلى الطاعة حريصة لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكره وتسبيحه، فهو عنوان المحبة وبريد الرضا. عبد الله، العبرة بالخواتيم، فشمر لتتملق مولاك فينعم عليك ليختارك عبدا من عباده فتسعد. كم من مغضوب عليه أبعد عن جنابه فلم يستطع أن يعبده ولم يمكنه أن يفتقر إليه، نعوذ بالله من الحرمان. واغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. واستمع إلى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، وعند البخاري: ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أي يتوب. ويفهم من هذا أن الحياة إنما تراد للعبادة لا للهو واللعب، والعمل فيها زيادة في الثواب، فكلما طال عمرك وحسن عملك ازددت رفعة وثوابا. عبد الله، إذا تعقلت وتدبرت وتفكرت في تقلب الليل والنهار علمت أنهما الزمن وهما الحياة، هما الميدان الذي يوجد فيه الإنسان، هما ساحة ظله وبقائه وميناء نفعه وانتفاعه. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. فكن حصيفا يعلم أن الوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فلا تغفل عن نفسه. تصرمت أوقاته واشتدت حسراته، وسيعلم كل من سوف عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع. ولو طلب الرجعى فليس الرجوع إلى الدنيا بمستطاع، فشمر عن ساعد الجد فسرعان ما تنقضي هذه الحياة. وفي عامنا الذي مضى لنا عبرة وعظة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء له وإرغاما لمن جحده وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم وشفيعهم يوم المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. ثم اعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم وقدموا عذركم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فاستعدوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. إخوة الدين والعقيدة، يعلوك العجب من حال كثير من المسلمين بعد أيام قليلة، حين تعرض عليهم الجوائز وتفتح لهم أبواب الجنان، تفتح لهم أبواب الجنان، وتعرض عليهم المغفرة والعتق من النيران، ثم هم في طغيانهم يعمهون، وعما أنذروا معرضون، وفي غمرة ساهون، يهجرون التلاوة ويضيق صدرهم وتضيق صدورهم بالصلاة، ولا تسعد أنفسهم ولا تنبسط أساريرهم إلا أمام الشاشات، يتابعون فيها ما يضرهم ولا ينفعهم، ذلك هو الضلال البعيد. فحذاري يا عبد الله أن تكون ممن قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عنهم لأصحابه: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. الداعي جبريل والمؤمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم تقبل نفسك على الطاعة في رمضان فمتى؟ إذا لم يخشع قلبك في رمضان فمتى؟ إذا لم تدمع عينك في رمضان فمتى؟ إذا لم تتعرض للنفحات الإلهية في رمضان فمتى؟ إذا لم تقرأ كتاب الله تعالى ولم تتدبره في رمضان فمتى؟ إذا لم تغتنم وقتك وتسابق في الخيرات وتنافس في الطاعات في رمضان فمتى؟ أجب نفسك، متى؟ كيف تدعو أن يبلغك الله رمضان ثم تضيع وقته الثمين بين الفضائيات والمشاركة في المسابقات، متجاهلا أهمها وأغلى جوائزها، جائزة يفوز بها المتسابقون إلى الجنات المتعرضون للنفحات في كل يوم من رمضان، بل في كل ليلة لله عتقاء. فهل تحدث نفسك أن تكون منهم وأنت عنه غافل، لا ترقبه ولا تذكره، وتسرع في صلاة التراويح لتلحق باستراحة أو غير ذلك، تريد عتقا من النار وأنت تسعى إليها حثيثا لا تبالي؟ والله ما هذه أفعال الأبرار، بل هي مسالك الفجار وأفعال أهل النار. كم من داع أن يبلغه الله رمضان، ورمضان سيكون حجة عليه، لن يظفر من صيامه إلا بجوع وعطش، لن يخرج من قيامه إلا بتعب وسهر، فكيف بغيرهم من اللاهين المعرضين؟ عباد الله، أوشك رمضان أن يحل ضيفا علينا، وهو شهر بركة تتنزل فيه الرحمات، وتحط فيه الخطيئات، وتكفر فيه السيئات، وتستجاب فيه الدعوات،